فيه على دقة قلبي بغني له منديل الحال يا منديل على دقة قلبي بغني له منديل الحال يا منديل على دقة قلبي بغني له منديل الحال يا منديل على دقة قلبي سيدي المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيلي يفطر ويميل يا سيدي المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيلي يفطر ويميل ولا يا سلام سلم منديل الحيل وبقاله زمان واما ما سلم منديل الحيل ولا غصن البان يا سلام سلم منديل الحيل وبقاله زمان واما ما سلم منديل الحيل والنبي لا احكي له يا منديل على دقة قلبي بغنيله والنبي لحكيله يا بديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحال يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديله على دقة قلبي بغنيله قلبي بغني له منديل الحيل يا منديل على دقة قلبي بغني له منديل الحيل يا منديل على دقة قلبي بغني له منديل الحيل يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى عمري ما حنسى قلبي ما توهني وتا توهني وتا يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى عمري ما حنسى قلبي بقى توهني وتا توهني وتا والعين في العين يا هانا يا وعدي منديل الحيل يا هانا القلب يا سبب سعدي منديل الحيل والعين هشيله يا بديل على دقة قلبي مغنيل فنايا هشيله يا بديل على دقة قلبي مغنيل ومنديل الحلم يا منديل على دقة قلبي مغنيل دقت قلبي بغني.